أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان شاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماء كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن أن تنفذوا من أقطار السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وبين حميم آن. فبأي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائر وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحكان

المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ما Oh! إذا بلغت الحلقوم

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول قلوبهم لذكر الله وما والذين كفروا وكذبوا الرحيم اعلموا ومنافع للناس يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله العظيم